راجع لك راجع واقف بالباب سجد لك راكع أبغي الجواب راجع لك راجع واقف بالباب سجد لك راكع أبغي الجواب يا ريت دموعي تغسل خطاي وعلى طريقك تمشي خطاي يا ريت دموعي تغسل خطاي وعلى طريقك تمشي خطاي راجع لك راجع واقف بالباب ساجد لك راكع أبغي ما شفت في بعدك غير الظلام الدنيا في قربك نور وسلام ما شفت في بعدك غير الظلام الدنيا في قربك نور وسلام ماضي حياتي كله أخطار يا ربي خايف من حر النار ماضي حياتي كلها أخطار يا ربي خايف من حر النار راجع لك راجع واقف بالباب ساجد لك راكع أبغي طملي قلبي واغفر ما فات واحميني ربي من الزلات طملي قلبي واغفر ما فات واحميني ربي من الزلات راجع لك راجع حتى ارتاح انا بين ايدينك همي انزاح راجع لك راجع حتى ارتاح انا بين ايدينك همي انزاح راجع لك راجع واقف في الباب سجد لك راكع أبغي الجواب